أظن سأبدي عند أول نظرة إليها هواها في خفاء وفي ستري، فإن رضيت كان الرضا سبب الهوى، وإن غضبت منه أحلت على السكر.